وقد رواه ابن إسحاق أيضا عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس فذكره. ولهذا قال تعالى: قد كان لكم آية، أي قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم آية، أي دلالة على أن الله، أي أيها اليهود القائلون ما قلتم آية، أي دلالة على أن الله معز دينه، على أن الله معز دينه وناصر رسوله ومعز دينه وناصر رسوله وناصر رسوله ومظهر كلمته ومعلي أمره، في فئتين أي طائفتين التقتا، أي للقتال، فئة تقاتل في سبيل الله وهم المسلمون، وأخرى كافرة وهم مشركو قريش يوم بدر. وقوله يرونهم مثليهم رأي العين، قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير: يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم في العدد رأي أعينهم، أي جعل الله ذلك فيما رأوه سببا لنصرة الإسلام عليهم. وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة، وهي أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يحزر لهم المسلمين، فأخبرهم بأنهم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، وهكذا كان الأمر، كانوا 310 رجلا. ثم لما وقع القتال أمدهم الله 1000 من خواص الملائكة وساداتهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم في قوله تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، ثم بين تعالى أن حال هؤلاء الكافرين في كفرهم وتكذيبهم ثم بين تعالى أن هؤلاء الكافرين في كفرهم وتكذيبهم سيهلكون، ثم بين تعالى أن هؤلاء الكافرين إذا استمروا في كفرهم وتكذيبهم سيهلكون كما هلك سيهلكون كما هلك الكفار من قبلهم، ثم يصلون إلى عذاب الله يوم القيامة. فقال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، أي شأن هؤلاء الكفر في تكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم كشأنهم وحالهم وصنيعهم وما جرى لهم من الهلاك. وقد جرى، أي شأن هؤلاء الكفر في تكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم كشأنهم وحالهم وصنيعهم وما جرى لهم من الهلاك. ما عندك شيء نقص؟ هذا النقص هنا. كشأن آل فرعون، أي فحالهم وصنيعهم وما جرى عليهم من الهلاك، شأن هؤلاء الكفرة في تكذيبهم محمد. أي شأن هؤلاء الكفرة في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم كشأن آل فرعون وحالهم وصنيعهم وما جرى لهم من الهلاك كذاب آل فرعون والذين من قبلهم، أي شأن هؤلاء الكفرة في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم كشأن آل فرعون وحالهم وصنيعهم وما جرى لهم من الهلاك. وقد جاء بيانه في آية أخرى من كتاب الله، ومنها قوله تعالى ومنهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم طيب كذاب آل فرعون والذين من قبلهم، أي شأن هؤلاء الكفرة في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم كشأن آل فرعون وحالهم وصنيعهم وما جرى لهم من الهلاك. وكذلك الأمم الأخرى من قبلهم أيضا كقوم فرعون كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب كذبوا فأهلكهم الله في الدنيا. إذن يعني كذاب آل فرعون والذين من قبلهم، يعني من قبل آل فرعون، كذاب آل فرعون يعني حال هؤلاء الكفار، كفار قريش وكفار العرب، سيكون ويؤول إلى إذا استمروا على كفرهم، إذا استمروا في كفرهم وتكذيبهم سيكون كدأب آل فرعون، مثل حال آل فرعون في تكذيبهم وإهلاكهم. والذين من قبلهم يعني والذين من قبل آل فرعون. طيب من هم الذين قبل آل فرعون؟ فقوم نوح وعاد وثمود ولوط وشعيب قبل آل فرعون، هؤلاء الأقوام أهلكوا قبل ما يأتي موسى عليه السلام، لأننا نعرف يعني أن نوح وعاد ثمود هؤلاء متقدمون بلا شك. إبراهيم ومع لوط تزامنوا، تزامن إبراهيم ولوط عليه السلام، لأن إبراهيم لأن لوط ابن أخت إبراهيم على ما قيل، فيكون إبراهيم خاله، وأنه هاجر معه من العراق إلى الشام، ونزل لوط في قرية سدوم، وإبراهيم كان في أماكن من الشام كبيت المقدس وغيره، فجرى إهلاك قوم لوط. في حياة إبراهيم عليه السلام، وعندنا قوم شعيب أيضا، هذول كلهم أهلكوا قبل موسى وفرعون، قبل هلاك فرعون، وكان زمنهم يعني نوح وعاد وثمود ولوط وشعيب قبل موسى عليه السلام. فإذا قوله تعالى كدأب آل فرعون، لأن قبلها كان الكلام في قوله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذاب آل فرعون. إذن إيش التقدير الآية؟ إن الذين كفروا لن تغني، إن الذين كفروا من أهل الكتاب مثل نصارى نجران ومشركي العرب وكفار العرب مثل قريش، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون، يعني سيكون حالهم كحال آل فرعون، إذا استمروا على الكفر سيكون حالهم كدأب كحال آل فرعون والذين من قبلهم. طيب من هم الذين من قبل آل فرعون؟ من هم الذين قبل آل فرعون؟ نوح وعاد وثمود ولوط وقوم وشعيب. قوم نوح وقوم عاد وثمود، قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب كذبوا فأهلكهم الله في الدنيا ثم يصيرون إلى عذاب النار يوم القيامة. قال تعالى كذبوا بآياتنا، وقلنا الآيات تطلق على معنيين. كذبوا بآياتنا، الآيات التي في الكتب المنزلة مثل آيات التوراة وآيات الإنجيل وآيات القرآن، وهنالك أيضا الآيات بمعنى المعجزات مثل عصا موسى وناقة صالح. طيب كذبوا بآياتنا فأخذهم الله أهلكهم بذنوبهم، أي بسببها، وعلى رأسها تكذيبهم وارتكابهم الموبقات كفاحشة قوم لوط وتطفيف المكيال والميزان في قوم شعيب ونحو ذلك. فأخذهم الله بذنوبهم، فأخذهم الله أهلكهم بذنوبهم أي بسببها. طيب والله شديد العقاب أي أليم العذاب شديد البطش لا يفوت شيء ولا يخشى أحدا. طيب وفي الآية الاتعاظ لما حصل، الاتعاظ بما حصل، الاتعاظ بما حصل للأمم السابقة، وفيها ذكر إهلاك الأشد والأكثر قوة ومالا ونفرا ليخبر أن القدرة على من بعدهم ممن هو أقل منهم تكون من باب أولى. وفيها أن الذنوب سبب لبطش الله وأخذه، وفيها موعظة للعصاة والمكذبين وشدد عقاب الله في الدنيا قبل الآخرة، وفيها حلم الله تعالى فإنه لم يأخذ الكفار إلا بعد أن كان دأبهم ونشاطهم وعادتهم على الكفر في الكفر والتكذيب والوقوع في الذنوب والموبقات. طيب ثم قال تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل طبعا يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا استمرت الآيات في تهديد الكفار ثم تهدد، نكتب الآن مقدمة الآية التي بعدها، ثم تهدد الله سبحانه وتعالى الكفار بالعقاب في الدنيا والآخرة فقال قل بين قوسين يا محمد صلى الله عليه وسلم للكافرين المكذبين لك ستغلبون بين قوسين. طيب يا محمد صلى الله عليه وسلم كافرين مكذبين لك. المكذبين لك من يهود المدينة ومشركي مكة وغيرهم. ستغلبون بين قوسين يغلبكم المسلمون عن قريب في الدنيا. وقد صدق الله وعده وحصل هذا فعلا. وتحشرون أي تجمعون وتساقون يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد. والمهاد هو الفراش. فبئس ما مهدتم لأنفسكم وبئس ما أوردتموها من العذاب. طيب فوائد الآية أو إضافات في التفسير. طيب نقول وفي الآية البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بغلبتهم على الكافرين في الدنيا. وفيها أن انتقام الله من الكفار يشمل الدنيا والآخرة. وفيها أن من عذاب النار أن يكون فراش الكافر منها. بل وغطاؤه أيضا من نار كما في قوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. الغواش طبعا يعني يغشاهم يغطيهم، فالفراش من نار والغطى من نار والعياذ بالله. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. طيب غيره تفاسير. ايش قلنا وفيها البشارة؟ ايش فيها البشارة؟ اول فائدة فيها البشارة النبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في عهده وبعده. في عهده وبعده. أيوة. عليكم السلام. طيب غيره. مرة ثانية. فنهاية حشر الكفار يعني يوم القيامة. طيب يحشرون من قبورهم في مسافة من القبر إلى عرصات القيامة وإلى أرض المحشر، إلى فيها سحب وجر إلى النار. فنهاية الحشر بداية من القبور ونهايته إلى النار. بداية من القبور ونهايته إلى النار. فقال غاية حشرهم يعني نهايته في النهاية يكون النار. تحشرون إلى جهنم. نعم. المؤمن رحمه الله قال في سبب نزول الآية ثلاثة أقوال: أنها نزلت في قريش قبل بدر من سنة، والثاني أنها نزلت في بني قينقاع لما هلك قريش يوم بدر، والثالث أنها نزلت في عامة الكفار. طيب أحد قال: وفي الغلبة هنا قولان، أحدهما بالقهر والاستيلاء إن قيل إنها خاصة، والثاني بظهور الحجة إن قيل إنها عامة الكفار. ستغلبون، بس هذه فيها السين للمستقبل. ستغلبون لأنهم بالحجة والبيان مغلوبين أصلا، يعني منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم والكفار مغلوبين بالحجة والبيان مغلوبين. فقول ستغلبون هذا يمكن يرجح غلبة السيف والسنان وليس فقط الحجة والبيان، لأن كون الكفار مغلوبين بالحجة يعني لو أي كافر تناقش مع مسلم يعني صاحب علم وبيان فالمسلم سيغلبه قطعا. فالغلب هذه حاصلة من أول. لكن الآية هذه لما نزلت وآية مدنية قل للذين كفروا ستغلبون، هذا في إشارة إلى إيش؟ إلى غلبة، غلبة السيف، لأن غلبة البيان حصل من أول من قبل، وهذه إشارة إلى حدث ستغلبون، فالغلبة الأولى من أول حاصرة، فهذا يرجح والله أعلم أن غلبة السيف أو غلبة السلاح. طيب حدث مندوس الذي ذكر الله كتب على الكافرين في الآخرة شر المستقر، حيث قال لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، فالمهاد هو الفراش والغواش واللحاف، ثم ذكر في هذه الآية إثبات لحشر الأجساد. والفائدة الثالثة ذكر والحكمة من أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتولى أخبار الكافرين أو يحكي لهم سوء عاقبتهم في الدنيا هي رفعة لقدره وشفاء لصدره صلى الله عليه وسلم مما لاقاه منه من التعنت والتمرد إلى المستمع. طيب أيوه الفوقية التاء والتحتية الياء، تحتية لنقاطها يعني من تحت. طيب فقرئ ستغلبون ويغلبون، قل الذين كفروا سيغلبون وقل الذين كفروا ستغلبون، فهذه الفوقية والتحتية. طيب وفي الآية وعد من الله للمؤمنين ووعيد للكافرين، ووعده تعالى لا يتخلف، فقد انتصر المسلمون على الكافرين كما حصل، في بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير وفتح خيبر، وما حصل على مشركي العرب في المعارك الأخرى. طيب قوله سبحانه وتعالى وبئس المهاد، إما كان تمام ما يقال لهم أو استئناف لتهويل جهنم وتفضيع حال أهلها، ومهاد الفراش لفظا ومعنى، والمخصوص بالذم مقدر وهو جهنم أو ما مهدوه لأنفسهم. طيب إيش تقول أنت عشان ذلك؟ طيب طيب أحدهما أنه مأخوذ من البأس وهو الشدة، والثاني أنه مأخوذ من البأساء وهو الشر. طيب، هم في احتمال أن يكون إذا كان خطاب لليهود أنهم قالوا لسنا مثل المشركين، يعني لسنا مثل مشركي قريش، يعني مشركو قريش مثل يوم بدر يعني ما قاتلوا ذلك القتال وما يعرفون كيف يكون القتال، فيقول لهم إن يعني مصيركم سيكون مثل مصير هؤلاء، لا تظنوا أنكم سوف تنجون. و الله قوله قل للذين كفروا ستغلبون، ايش نعرف الواو في قوله ستغلبون؟ ايش نعرف ستغلبون في تغلبون؟ الواو في قوله ستغلبون ايش نعرفها؟ نائب فاعل، لأن تغلب مبني المجهول، لو كان ستغلبون إيه ستغلبون فاعل الواو في محرها، لكن ستغلبون هذا مبني المجهول، ستغلبون فيكون نائب فاعل، وتحشرون مثلها إلى جهنم وبئس المهاد. طبعا بئس فعل ماضي وهو من أفعال الذم، والمقصود ويكون معنى وبئس المهاد جهنم، وبئس المهاد جهنم. طيب سنأتي إن شاء الله على تفسير قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا. قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت من يرثك؟ قال أهلي وولدي. قالت فمالي لا أرث أبي. فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحدا رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة. طيب الحديث فيه مجيء فاطمة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي ورثة النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، طبعا يرثه فاطمة ابنته وعندنا عمه العباس وابن عمه علي رضي الله عنهما، لأن الوارث هنا من زوجاته، يعني عندنا ابنته وزوجاته، يعني لو أردنا أن نقسم التركة نقول يعني على قانون الميراث للبنت النصف وللزوجات الثمن، للزوجات شركاء في الثمن، والباقي للعصبة عندنا عمه الآن عمه من العصبة، لكن أبو بكر رضي الله عنه ما أعطى شيئا لورثة النبي عليه الصلاة والسلام، لا ما أعطى لا فاطمة ولا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أعطى عمه شيئا، ما أعطاهم شيئا. فجاءت فاطمة إلى أبو بكر الصديق فقالت له من يرثك؟ أنت الآن إذا مت من يرثك؟ قال أهلي وولدي. قالت فمالي لا أرث أبي؟ طيب إذا أنت مت الآن يرثك أولادك، طيب أنا ليش ما أرث أبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، يعني في خصوصية للأنبياء، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لا تورث تركتنا لمن بعدنا. طيب وين تروح التركة؟ إلى بيت مال المسلمين، تكون لجميع المسلمين، لا نورث. طيب يعني من لهم إذن؟ يعني زوجاته مثلا من الذي ينفق عليهن؟ إذا كان ما في إرث، من الذي ينفق عليهن؟ قال أبو بكر ولكن أعول من بيت المال، أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. طبعا حصل شيء في نفس فاطمة وعلي رضي الله عنهما، ولكن ما لما تولى علي رضي الله عنه الخلافة ما غير شيئا. الحين أهل البدعة ماذا يقولون؟ يقولون فاطمة وعلي يعني غضب من أبي بكر، وأن أبا بكر قد غصبهم حقهم في التركة وما أعطاهم إلى آخره. طب لما تولى علي الخلافة ماذا فعل؟ ما غير شيء، خلاص تبين له بالدليل، عرف أن هنالك حديثا لا نورث، هذه خصوصية للأنبياء لا يورثون، لو كان لهم أولاد أهل لا يرثونهم، لا نورث. ليش؟ لأن يعني هم وراثة، التوريث الحقيقي هو توريث العلم. وقوله في الحديث الآخر لا نورث ما تركنا صدقة، يعني صدقة للمسلمين، فلا يخص أهلنا وأولادنا، لا يخصهم هذا، وإنما هو لجميع المسلمين، إذا تركنا شيء من المال يذهب لجميع المسلمين. طيب أبو بكر الصديق نظرا لمكانة أهل النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم من بيت المال ما يغنيهم، وقال ولكن أعول من عال الرجل عياله، يعني قام بما يحتاجون إليه، أعولهم أنفق عليهم طعام لباس مسكن، أعولهم فينفق عليهم. ما هو ما إيش كان موقف؟ طيب ماذا كان موقف أو ما هو موقف الورثة الآخرين؟ يعني مثلا زوجاته إيش موقفه وما موقفهن من هذا؟ أخرج الشيخان أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه الميراث، كلموا عثمان وكلوا عثمان ليذهب لأبي بكر يكلمه في الميراث، فقالت عائشة رضي الله عنها لهن وهي أعلمهن قالت لهن: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة خاص؟ فانتهت المطالبة. فإذا ممكن يكون الواحد سمع الكلام لكن غاب عنه في وقت المطالبة، نسي ذلك. فعائشة ذكرت بقية الزوجات، قالت: أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة فخاص، كففنا عن المطالبة. وقد جاء عند الشيخين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتسم ورثتي دينارا ولا دينار واحد، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. حصل هناك يعني نقاش بين العباس وبين علي رضي الله عنهما، بين العم وبين أخيه على هذه المسألة. وقد روى القصة الترمذي رحمه الله عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: دخلت على عمر بن الخطاب ودخل عليه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، ثم جاء علي والعباس يختصمان، فقال عمر لهم: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. قال عمر: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنت وهذا، أنت وعلي، إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. يذكره الآن العباس وعلي جاء إلى عمر، فقال عمر: أنتما لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعلتما؟ جئتما إلى أبي بكر. العباس يقول: أعطني ميراثي من ابن أخي، أنا عاصب، مات ابن أخي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أعطوني نصيبي. وهذا يعني علي رضي الله عنه جاء يطلب ميراث امرأته من أبيها. طيب، فماذا قال أبو بكر؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. والله، يقول عمر مؤكدا كلام أبي بكر، قال: والله يعلم إنه صادق بار راشد تابع للحق. من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه. طيب، هناك رواية عن أبي هريرة أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أورث. قالت: والله لا أكلمكما أبدا. فماتت ولا تكلمهما. طيب ليش يعني؟ طيب ليش فاطمة ما تكلم؟ ليه يعني؟ خلاص، ما دام تبين لها بالدليل، ليش ما تكلم؟ بين الترمذي رحمه الله معنى الرواية، قال: معنى لا أكلمكما يعني في هذا الميراث مو ما أكلمكما أبدا. قالت معناها لا أكلمكما يعني في هذا الميراث أبدا، يعني خلاص ما أفتح الموضوع نهائيا، لأني عرفت الحق، عرفت أن ما لي نصيب في الميراث، أنتما صادقان فلا أكلمكما بعد ذلك ولا أفتح هذا الموضوع. هذا من أحسن ما يحمل عليه. فلذلك فإن كلام عمر أيد كلام أبي بكر الصديق، في هذا الموضوع وحسمت المسألة، ولما تولى علي رضي الله عنه لم يغير شيئا. ولو كان علي رضي الله عنه يعتقد خلاف ذلك لكان أول ما تولى غير، لأن معروف ماذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام، له أراضي عليه الصلاة والسلام جعلها الله لنبيه، كان أخذها واستردها وفعل، لكن ما فعل شيئا. وهذا يدل على القناعة التامة بالحق. لكن ليس كل المسلمين أو الصحابة قد سمعوا كل الأحاديث، فلذلك واحد قالوا ليش من أول ما يعني استجابوا، نقول إن ما كان عندهم علم. فاطمة وعلي والعباس ما كان عندهم علم. ثم لما تبين لهم أن النبي أن هذا فعلا قاله عليه الصلاة والسلام لا نورث، كفوا عن المطالبة. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.